والذين لا يجدون إلا جهدهم، كما يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم وهم المقلون الذين لا يجدون إلا الشيء القليل فيبذلون مما وجدوا. وربما يكون درهم من فقير أفضل عند الله جل وعلا من آلاف يبذلها غني، لأن الفقير أعطى مما وجد أو أعطى كل ما وجد، فالدرهم بالنسبة له جهد عظيم يشق عليه فيتقبله الله جل وعلا منه ويضاعف له. وكما هو معلوم كلما كانت الصدقة من إنسان محتاج إليها فهي أفضل عند الله. وربما يبذل المرء الآلاف لأن عنده الشيء الكثير، الآلاف لا تشق عليه لسعة ولكثرة ما عنده. والذين لا يجدون إلا جهدهم، الجهد الطاقة والجهد المشقة، وقيل هما بمعنى واحد بالضم والفتح، الجهد والجهد للطاقة وقدرة الإنسان، فيسخرون منهم. هذا هو خبر المبتدأ. المبتدأ أين هو؟ الاسم الموصول. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يستهزئون بهم ويعيبونهم ويلمزونهم ويصفونهم بالصفات التي هم براء منها، لأنهم بذلوا لله ابتغاء مرضات الله. المكثر أعطى مما عنده والمقل أعطى على قدر ما يملك، فيسخرون منهم. هذه صفة من صفات المنافقين، السخرية والاستهزاء واللمس والعيب. لا يلتمس العذر للمؤمن، المؤمن يلتمس العذر لأخيه ولو رأى منه الخطأ. إذا رأى منه الشيء الذي قد يكون فيه شيء حمله على أحسن المحامل. يقول هذا تقي، هذا بذل من نفسه، هذا آثر إخوانه المسلمين الفقراء على نفسه، آثرهم على عياله، أعطى أكثر يطلب فضل الله، هذا يتاجر مع الله، هذا يعطي درهما ليأخذ 700 وأكثر من ذلك، هذا موفق. لا يقول المنافق هكذا، وإنما المؤمن هو الذي يقول عن أخيه. وأما المنافق فإذا رأى الشخص الذي يبذل المال بسخاء قال هذا منافق، هذا مراعي، هذا يريد كذا ويريد كذا من عرض الدنيا، وهو لا يخطر على باله. المنافقون إذا رأوا الفقير بذل مما وجد قالوا لا حاجة بالله إلى نفقة هذا أو إلى صدقته، الله غني عنه وعن صدقته. هذا يريد أن يذكر بنفسه، يقول أنا فقير فتصدقوا علي، ما تصدق ابتغاء وجه الله وإنما تصدق ليأخذ الصدقة من الغير. وهكذا هذه صفة المنافقين، فيسخرون منهم. ما جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة على هذا الصنيع؟ الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. المحق يثيبه على عمله الصالح، والمنافق يعاقبه على عمله السيء. سخر الله منهم، يسخر الله منهم جل وعلا، يجازيهم بصنيعهم مثله، هذا في الدنيا وفي الآخرة وزيادة على فعلهم وإعطائهم بالمقابل لهم عذاب أليم مؤلم. وهذا العذاب الأليم يكون في الدنيا، في الدنيا بالغيظ والحنق الذي في قلوبهم والضيق والشدة والحرج والخوف من المؤمنين وباء الحسد الذي في نفوسهم، كل هذا عذاب لهم في الدنيا والعياذ بالله، وفي الآخرة في نار جهنم، في نار وقودها الناس والحجارة. والله جل وعلا يتقبل من المتصدقين فيضاعف لهم، يعطيهم العطاء الجزيل. صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عندي 8,000 أحضرت 4 لله ولرسوله، وأبقيت لعيالي 4. خلف الله جل وعلا عليه وبارك في ماله ونما وزاد. فحينما توفي رضي الله عنه قسم ماله فيما ذكر تقطيع الذهب بالفؤوس، وكانت إحدى زوجاته تريد المصالحة مع بقية الورثة لأنها تريد مالها وتذهب لأهلها، فصالحوها، وكان عنده 4 زوجات، صالحوها على ربع الثمن ب80,000. وكان رضي الله عنه أعتق 30,000 نفس في سبيل الله، 30,000 عتيق أعتقهم لوجه الله. وأوصى رضي الله عنه ب50,000 دينار في سبيل الله، و1,000 فرس في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي من أهل بدر ب400 دينار. فكان من بقي من أهل بدر 100 عند وفاة عبد الرحمن رضي الله عنه، وكل واحد منهم أخذ 400 دينار. ويروى أن من أخذ من هذه الوصية عثمان رضي الله عنه، وكان ذا مال وغني، فقيل له في ذلك فقال: مال عبد الرحمن مال طيب حلال. فأخذ الخليفة ما أوصى له به عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وأوصى لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة بيعت 400,000 درهم. بارك الله جل وعلا له في ماله، فهو يبذل ويعطي العطاء الجزيل وماله يزيد وينمو رضي الله عنه أرضاه. وما ضره قول المنافقين، وإنما قولهم عاد ضرره عليهم، لأنه رضي الله عنه أعطى لله ومن أجل الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ومن من كان يلمذ بهذه الصدقة أبو عقيل الذي لم يجد ما ينفق في سبيل الله ورغب في أن يبذل ولو الشيء اليسير، فأجر نفسه رضي الله عنه ليلة من الليالي يمتح الماء من البئر ليسقي الزرع لغيره، فحصل بتلك الليلة على صاعين من تمر، فأبقى واحدا منهما لعياله وأتى بالآخر صدقة وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفة المنافقين العيب للمؤمنين والسخرية، فمن أصيب بهذه الصفة فليحذر أن يكون من المنافقين، وعليه أن يبتعد عن عيب المؤمنين من المتصدقين والمجاهدين في سبيل الله والمصلين والصائمين ومن يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، عليه أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات المنافقين المتوعدين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فلمز المنافق وعيبه للمؤمنين لا يضيرهم شيئا، لأنهم أرادوا الله والدار الآخرة ولا يعبؤون بمن يلمزهم أو يعيبهم. والله جل وعلا عالم بما في ضمائر العباد، ولا يجوز لامرئ أن يتهم مسلما بما لا يعلم عنه، لأنك لا تدري ما في قلبه، فلا يجوز لك أن تلمزه أو تعيبه أو أن تتهمه بشيء هو منه بريء، فهذا من سوء الظن بالمسلمين. وعلى المؤمن أن يحسن الظن بإخوانه وأن يحرص على الابتعاد عن صفات المنافقين. والله جل وعلا بين صفاتهم ولم يقل سبحانه وتعالى صفة فلان كذا وصفة فلان كذا، وإنما بين صفات المنافقين عموما ليحذرها المرء الذي يريد نجاة نفسه ليبتعد عن صفاتهم. والله جل وعلا بين صفات أقوام كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم، وهي تتأتى من كل من اتصف بصفتهم ونهج منهجهم، ففي ذلك تحذير للمرء عن أن يقع في صفات المنافقين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه الحسن، خلقه الكريم الذي أثنى عليه ربه جل وعلا بهذا الخلق في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يتجاوز ويصفح ويعفو ويتسامح ويحمل الكلام على أحسن محمل، وقد يعلم عن حال المنافقين وهو لا يعلم أحوالهم كلهم عليه الصلاة والسلام بأعيانهم، وإنما يعلم من أعيانهم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فهو يعلم حال الكثير منهم ومع ذلك لا يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام بما يعلم من أحوالهم وبما يكنونه في ضمائرهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، ومن جاءه طالبا المغفرة استغفر له عليه الصلاة والسلام. يأتيه المنافق فيقول: يا رسول الله استغفر لي، فيدعو الله له بالمغفرة عليه الصلاة والسلام. يدعى للصلاة على المنافق فيأتي ويصلي عليه، ويعطي صلى الله عليه وسلم قميصه الطاهر ليكفن به رأس المنافقين عبد الله بن أبي. كل هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم الكريم. يأتيه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبي قد احتضر، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه فيعطيه عليه الصلاة والسلام، ويحضر جنازته ويصلي عليه ويشهده حتى يوارى في قبره، ويقف على قبره عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حاله. حينما تقدم صلى الله عليه وسلم للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أخذ عمر رضي الله عنه بيده وقال: يا رسول الله تصلي عليه وهو كبير المنافقين، تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا، تصلي عليه وهو القائل كذا وكذا، ويذكر مواقفه وأقواله السيئة. فقال: تنحى عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن الله خيرني، ولو علمت أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لفعلت. يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: فتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له هذا القول القوي الصريح، والله ورسوله أعلم، كيف بي مثلي يجرأ على الرسول ويقول له هذا القول؟ فما كان إلا يسير. فأنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فأخذ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يصلي على منافق بعدما نهاه الله. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وليس معنى استغفر لهم أمر بالاستغفار، وإنما جاء على صورة الأمر والمراد به الخبر، يعني استغفارك وعدم استغفارك سواء، أن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما قال جل وعلا 70 مرة؟ هل أنه إذا زاد على 70 محتمل أن يغفر لهم؟ قولان للعلماء. قال بعضهم: المراد أنك مهما استغفرت وأكثرت من الاستغفار ولو بلغت 70 ولو زدت على 70 فلن يغفر الله لهم، وإنما هذا من باب التكثير، يعني لو أكثرت من الاستغفار ما نفعهم. وليس المراد 70 فقط، وإنما الإكثار من الاستغفار لا ينفع. وقيل المراد بهذه الآية أن استغفارك لهم لا ينفعهم ولو زدت على 70 قد ينفع. لو زدت، فالله جل وعلا قال استغفارك إلى 70 مرة لا ينفع، ولا يعلم عما بعد ذلك بالنسبة للمخلوق. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعد ذلك نهي عن الاستغفار مطلقا، لا يغفر لهم، فلن يغفر الله لهم. لما؟ يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكفار يطمعون في دخول الجنة. ذلك بأنهم عدم المغفرة لهم بسبب أنهم الباء ماذا نسميها؟ سببية، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي لا يوفق. المراد بالهداية هنا التوفيق أم الدلالة والإرشاد؟ التوفيق. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم للهداية، لا يوفقهم للحق، لأنهم لا يستحقون ذلك. وأما الدلالة والإرشاد فقد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو بيّن لهم جل وعلا طريق الخير وطريق الشر. فالمؤمن اهتدى بفضل الله جل وعلا، والكافر والمنافق ضل واتبع هواه بعدله جل وعلا وحكمته، وهو لا يظلم الخلق شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة، لأنها من الصفات الواسعة. قد يكون فسقا مخرج من الملة، كما يقال للكافر والمنافق فاسق وفسقه مخرجه من الملة، وقد يكون فسقا غير مخرج من الملة بارتكاب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر، يقال له فاسق لكنه غير خارج عن ملة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيوبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما روى البخاري حدث قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو النعمان البصري، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، يعني يحملون على ظهورهم رضي الله عنهم من أجل أن يتصدقوا. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول: من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال: فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أصغر منه ولا أذم ولا أذم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها أحسن منها. فقال يا رسول الله أصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة؟ قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذا؟ فوالله لهي خير منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال كذا وهكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد 3. المزهد في العيش، المجهد في العبادة. وقال علي يعني المقل من الزاد، والمجتهد في العبادة، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المفلح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عنه وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاع جرير الحبل حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيرك. فقال له عبد الرحمن بن عوف فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم، مالي 8000، أما 4000 فأقرضتها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسك وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف، تصدق 4000 درهم، وعاصم بن عدي أخو بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقال عبد الرحمن بن عوف فتصدق، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الوسق 60 صاعا، تصدق 100 وسق والوسق 60 صاعا من التمر، 100 في 60 رضي الله عنه. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به وقالوا إن ما